دخل المسجد وهم يصلون فرض الفجر، فلا يجوز أن يروي من ركعتين سنة الفجر فرض الفجر. لكن رجل وافق صيام الاثنين الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر من إيش؟ من أيام، من أيام الليالي البيض. إذا الإمام النووي في كتابه التحرير، في كتابه في شرح في ألفاظ الفقه الشافعي، يذكر من الخطأ أن نقول الأيام البيض، يقول نقول أيام البيض وليس الأيام البيض، فقولنا الأيام البيض كل الأيام بيض، كل الأيام بيض، لكن نقول أيام البيض على أن تكون البيض مضاف إليه لشيء محذوف، أيام الليالي البيض، أيام البيض، ما نقول الأيام البيض، أيام البيض، أيام الليالي البيض، أيام الليالي البيض، أي ليالي تكون بيض، ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه أيام الليالي البيض. فإن وافق الاثنين والخميس يوم من هذه الأيام فلا حرج أن ينوي الرجل نيتين. وقد ذكر السيوطي في أول أشواه النظائر وكذلك ابن نجيم قواعد حسنة مليحة في اجتماع النوايا، وتعرض لذلك لتفاصيل الشاطبي في الموافقات، وذكر أكثر من مرة أن في قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، فيه إشارة إلى مشروعية صلاة ركعتين بنيتين. الله أعلم. يقول السائل: قلنا أن الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يجوز قضاؤه إلى الأمر الجديد، هل يعني هذا أن صلاة الجماعة إن فاتت لعذر لا يجوز أن نصليها جماعة في المسجد أو غيره؟ ذكرنا في مباحث الأمر في الدورة الشرعية الثانية، وعرجنا على هذا في فرع آخر لعله في الدرس الماضي، أن الواجب المؤقت الذي له أول وآخر وحد له الشرع حدين من أوله وآخره وحصره بين أمرين، إن فات فلا يجب بالأمر الأول، وإنما فواته يجب بالأمر الجديد. ولذا من فاتته الجماعة فلا يجوز له أن يصلي جماعة بالأمر الأول ولا بالمرغبات الأول، والجماعة في حقه مكروهة على قول جميع أهل العلم، وتجوز له الجماعة بالقيد والشرط المذكورين في الحديث: من يتجر عليهما، من يتصدق، من يتجر على هذا، من يتصدق على هذا. ما معنى من يتجر على هذا؟ يتجر ويتصدق فعل مضاعف، والفعل المضاعف فعل متعدي، والفعل المتعدي يحتاج إلى فاعل وفعل به، بمعنى أنه عندنا متصدق ومتصدق عليه، فالرجل الداخل وقد أدركته الجماعة يحتاج إلى غني، هو فقير، إن صلى تكون له الركعة بركعة، ولكن لو صلى جماعة تكون الجماعة في حقه الركعة بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين، فهو بحاجة لرجل غني قد صلى مع الإمام فيتصدق عليه. ما معنى يتصدق عليه؟ يصلي معه فيتصدق عليه، على رواية خمسة وعشرين بأربع وعشرين، وعلى رواية سبع وعشرين بست وعشرين. أما لو دخل اثنين، لو دخل اثنان أو ثلاثة أو أكثر وكلهم فقراء، فمن يتصدق على من؟ لا يوجد عندنا غني متصدق، لا يوجد عندنا غني متصدق، فالجماعة الثانية في المسجد مشروعة بالقيد والوصف المذكور، فهو أمر جديد بحد لواجب محدود قد فات، قد فات فقضاه يحتاج إلى أمر جديد، ولكن مع مراعاة ما ورد في إيش؟ ما ورد في الأمر الجديد من قيد أو صفة أو عدد أو شرط أو ما شابه، الله أعلم. ولذا كراهة الجماعة الثانية تخرج على هذه القاعدة الأصولية: الواجب المحدود إذا فات هل يجب الأمر الأول أم أن قضاءه يحتاج إلى أمر جديد؟ الصواب أن قضاءه يحتاج إلى أمر جديد، وهذا عرف الشرع. ولذا قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإيش؟ فعدة. لو كان ما فات يجب بالأمر الأول لكان هذا الأمر لغوا. فلما الشرع أراد القضاء خص القضاء بنص جديد. والله تعالى أعلم. ما معنى قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، هل يقدر المحذوف أو لا يقدر؟ يقدر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة، أليس كذلك؟ لابد من التقدير. لماذا لابد من التقدير؟ للإعمال لا للإهمال، حتى نعمل بجميع ما ورد في الباب. لا يجوز أن نعمل نص ونترك نصوص. فقد صح عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصومون في الأسفار ولا يقضون. وظاهر الآية، تأملوا معي ظاهر الآية، لا تبحث عما في عقلك من معنى، انظر معي لظاهر الآية. ظاهر الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، فكل مسافر أوجب الله عليه أن يعيد، لكن لابد من تقدير. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. فالمريض إنفاق يسقط صوم من ذمته، المسافر إنفاق يسقط صوم من ذمته، وليس عليه فعدة. فلابد من هذا التقدير لإعمال النصوص الواردة في جميع الباب. وإذا دائما ننصح إخواننا طلبة العلم أن ينظروا إلى الإنسان، كما قال الإمام الشاطبي، قال فالإنسان لا يتحرك ولا يفكر ولا ينطق، فقط ينطق باللسان، وإنما يتحرك بجميع بدنه بجميع أعضائه، فهو كله متكامل. قال فكذلك لا يجوز أن يؤخذ الحكم الشرعي أخذا أوليا من نص واحد، وإنما الواجب أخذ الحكم من جميع النصوص، وإنما الواجب أخذ الحكم الشرعي من إيش؟ من جميع النصوص. الإنسان ليس إنسانا بيده فقط ولا برأسه فقط، وإنما بكل هذه الأعضاء. وكذلك الحكم الشرعي يؤخذ من جميع ما ورد في النصوص. ولذا ما يجوز لأحد أن يعمل بنص ويهمل ويهمل جميع ما ورد في الباب، وهذا يجعل طالب العلم يتريث ويتأنى، ولا تكون له أقوال وانفرادات خلاف السابلة طريق المسلوكة. والله أعلم. نعم نعم. أداء الصلاة مع تأخيرها جماعة أحب إلى الله من أدائها في أول الوقت على الانفراد. أداء الجماعة مع تأخيرها جماعة أحب إلى الله من أداء الصلاة في أول وقتها مع الانفراد، لكن تأخيرها في الوقت المأذون به شرعا. وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة العشاء إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، أي نعم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون في ساعة لا يعبد الله فيها أبدا إلا هم، يعني فقط هؤلاء الذين يصلون. وهذه ميزة، هذه ميزة. الله أعلم. نعم. يقول السائل هل يسمى ما يجري في فلسطين حكم نازلة، أي يمكن القنوط في الصلوات كلها أم لا؟ بلا شك أن الذي يجري في فلسطين نازلة، وأن قتل الأبرياء وقتل المسلمين أمر على الأقل الواجب على المسلمين على أقل الأحوال أن يرفعوا أيديهم وأن يدعوا الله عز وجل لهم على أقل الأشياء وأقل الواجبات. فلو أن الأئمة قنتوا فهذه نازلة سنهم القنوت في صلاة الخمس. والله تعالى أعلم. يقول السائل ما حكم من أدرك الركوع بدون اطمئنان في صلاة المسبوق، وإن أدرك نصف تسبيحة فما حكمه؟ أنا لا أدري كيف يقول أخ نصف تسبيحة، ما مراده نصف تسبيحة يعني؟ يعني قوله سبحان ثم قام، هذه نصف تسبيحة؟ هذه ليست نصف تسبيحة. أقول إخواني للعلماء كلام كثير في من أدرك الركوع، ويعجبني في هذا الباب وفي هذه المسألة كلام للإمام النووي في فتاويه التي جمعها تلميذه ابن عطار. وقال في هذه المسألة الإمام النووي رحمه الله: مسألة أحبها وأحب أن أعلمها. قال المسبوق مع الإمام له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يركع ويدرك الركوع معه ويتيقن أنه أدرك تسبيحة فأكثر، فهذه يحسبها ركعة. الصورة الثانية أن يدرك الركوع ويتيقن أنه لم يدرك تسبيحة مع الإمام، كان يكون المأموم نازل فنظر فوجد الإمام صاعد فتيقن أنه ركع وسبح ولم تقع هذه التسبيحة مع الإمام، فهذه لا تحسب ركعة. والصورة الثالثة ولعلها المعنية بالسؤال، قال النووي رحمه الله أن يركع ويدرك الركوع مع الإمام ويشك المأموم هل أدرك التسبيحة مع الإمام أم لا، فقال النووي رحمه الله ففي هذه الصورة يكون حاله كحال من شك هل صلى ركعتين أم ثلاثة، فإنه يبني على الأقل ويزيد للسهو، لكن السهو هنا يتحمله الإمام، فإنه يبني على الأقل. شو يعني يبني على الأقل؟ يعني لا يحسبها ركعة، لا يعتد بها ركعة، هذا هو الراجح والله أعلم. نعم يعني مرة واحدة، نعم أقل شيء مرة واحدة مع الإمام، سبحان ربي العظيم. نعم. يقول السائل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلعنوهن فإنهن ملعونات، فهل هذا الحديث صحيح؟ وإن كان كذلك فما الحكم المستنبط منه؟ أي هل نلعن الكاسيات العاريات على مسمعهن؟ ذكر صلى الله عليه وسلم قبله ثلثان من أهل النار لم أره ماء، وذكر أقواما معهم أصوات كأذناب الخيل، ثم قال ونساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وفي رواية عند أحمد قال فلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا الحديث عظيم وجليل وواقعنا يشهد، يعني نشاهده في واقعنا. وهذا الحديث فقهه كبير، ولعل السائل يريد آخره، وقد ذكرنا هذا في دروس صحيح مسلم. ونقول هنا في هذا الحديث إشارة إلى قاعدة، وهي أن الظلم السياسي والفساد الخلقي عملان لوجهة واحدة. متى وجد الظلم السياسي يكون معه الفساد الخلقي، فالإنسان المغموس بحمئة الشهوة الناظر للتبرج والنساء فإنه لا يجرؤ أن يقول للظالم إنك ظالم، ولا بد أن يعاقب بأقوام معهم أصوات يجلدون الظهور. والإشارة ظاهرة في الحديث، وذكر النبي هذين الصنفين صلى الله عليه وسلم ليس عن عبث، وكلامه صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله عز وجل. وأما فلعنوهن فإنهن ملعونات، فمن فقهه أمور. أولا، لماذا يقول الناظر فلعنوهن؟ لماذا أمر الشرع الناظر أن يقول أن يلعن هذه المرأة؟ حتى يدرأ عن نفسه شرها، فإنك لا تفلح ولا تستطيع أن تدرأ شر هذه المتبرجة عن نفسك إلا إن قلت بلسانك واستشعرت بقلبك أن هذه ملعونة، فكيف يتمتع بها بالنظر؟ فلعنك إياها في نفسك واستحضارك أنها ملعونة هذا مما يدرأ شرها عنك. هل الإنسان يقول هذا باللسان؟ نعم، الراجح أنه يقوله باللسان كالصائم، قد يقول إني صائم، يقولها باللسان. قال النبي فلعنوهن فإنهن ملعونات، لكن إن ترتب على إسماعها فتنة فلا تسمعها درءا من فتنة، لكن إن لم يترتب فتنة فأسمعها ولا حرج في هذا. هل هذه المرأة ملعونة بعينها؟ نعم، ملعونة بعينها. هي بعينها ملعونة؟ نعم، هي بعينها ملعونة. هل يلزم من لعنها هذا أنها أنه يحكم عليها بأنها من أهل النار، لا، وإنما هي ملعونة ما دامت على هذا الحال، وهي ملعونة بمعنى أنك تدعو عليها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال النصوص التي وردت فيها اللعن في الشرع قسمان، قسم بمعنى الدعاء على الإنسان، وقسم بمعنى التقرير من الخروج الحرمان من رحمة الله. ولا يخفى عليكم قصة ذاك الرجل المسيء لجاره فيما صح في سنة صلى الله عليه وسلم. جاء رجل يشكو جاره، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج متاعه إلى قارعة الطريق، أرشده أن يخرج متاعه من بيته إلى قارعة الطريق، فأصبح الناس يمرون ويسألون: يا ذا فلان، ما بالك، ما شأنك، ماذا تفعل؟ فيخبرهم الخبر. ففي الحديث: فكان الناس يلعنونه، يلعنون من؟ الجار المسيء، حتى رجع وتاب. فإذا اللعن بمعنى الدعاء، الدعاء عليه لا حرج فيه على التعيين، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل هذا الحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فوجد ريحا فقال: ليقم صاحب هذا الريح فليتوضأ، فلم يقم أحد حتى قال ذلك 3 مرات، ثم قال: إن الله لا يستحي من الحق. فقال العباس: أو نقوم كلنا يا رسول الله فنتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا كلكم فتوضأوا. هذا الحديث خرافة، ويذكره الناس في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوضوء من سبب أكل لحوم الإبل، كانوا أكل لحوم الإبل فجلسوا في مجلس فأخرج واحد منهم ريح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليهم الوضوء جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب الوضوء من جذور اللحم، من الجذور، وإنما أوجبه من أجل التكريع، أوجبه على الجميع فطرا على هذا الرجل. هذه قصة باطلة، وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم جذور فليتوضأ. هذا تنفي هذه القصة بالكلية، هذه القصة لا وجود لها أصلا في كتب السنة. وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى قصة شبيهة بها، ولم يعزها إلا إلى ابن عساكر في تاريخ دمشق، ووجدتها عند أبي عبيش الطهور وفي مصنف عبد الرزاق، وهي من مرسل مجاهد، وفيها واصل ابن أبي جميل وهو ضعيف، فالقصة فيها ضعيفة لأمرين: لواصل ولأنها من مرسل مجاهد. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فوجد ريحا فقال: ليقم صاحبه هذه الريح فليتوضأ، فلم يقم أحد حتى قال ذلك 3 مرات، ثم قال: إن الله لا يستحي من الحق. فقال العباس بن عبد المطلب: أولا قوموا كلنا يا رسول الله فنتوضأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا كلكم فتوضأوا. هذه قصة ضعيفة كما أسلفت السببين المذكورين، وذكر هذه القصة وعزاها فقط ابن عساكر شيخنا ضعيفة برقم 1132، وقال معقبا عليها: وهذه القصة مع أنه لا أصل لها، ذكر القصة المسؤول عنها بعد ما ذكر هذه القصة وعزل ابن عساكر، ذكر القصة التي قد سئلت عنها وقال عن هذه القصة: وهذه القصة مع أنه لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير في معالم، فإن أثرها سيء جدا في الذين يروونها، فإنها تصرفهم عن العمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أكل من لحم الإبل أن يتوضأ كما ثبت في صحيح مسلم، فهم يدفعون هذا الأمر الصحيح الصريح بأنه إنما كان فطرا على ذلك الرجل لا تشريعا. قال رحمه الله: وليت شعري، كيف يعقل هؤلاء مثل هذه القصة ويؤمنون بها مع بعدها عن العقل السليم والشرع القويم، فإنهم لو تفكروا فيها قليلا لتبين لهم ما قلناه بوضوح، فإنه مما لا يليق به صلى الله عليه وسلم أن يأمر بأمر لعلة زمنية ثم لا يبين للناس تلك العلة حتى يصير الأمر شريعة أبدية كما وقع في هذا الأمر، فقد عمل به جماهير من أئمة الحديث والفقه. فلو أنه صلى الله عليه وسلم كان أمر به لتلك العلة المزعومة لبينها أتم البيان حتى لا يضل هؤلاء الجماهير باتباعهم للأمر المطلق، ولكن قبح الله الوضاعين في كل عصر في كل عصر ومصر، فإنهم من أعظم الأسباب التي أبعدت الكثيرين من المسلمين عن العمل بسنته بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن جماهير العاملين بهذا الأمر الكريم، ووفق الآخرين للاقتداء بهم في ذلك الأمر. إذن القصة إيش؟ القصة لا أصل لها والله، مع أنها شائعة ذائعة بين الناس، والراجح عند أهل العلم أن من أكل لحم جزور عليه الوضوء، والله أعلم. نعم. يقول السائل: إذا دخل أحد المسجد ولم يصلي ركعتين تحية المسجد وجلس، فماذا عليه؟ عليه أن يقوم ويصلي. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم عن سليك الغطفاني أنه دخل وجلس والنبي على المنبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين وتجوز بهما. والخرافة التي تقول أن من جلس في المسجد فجلوسه يعني يمنعه من قضاء حيث المسجد، هذا ليس قضاء. فمن جلس يقوم ويصلي، من جلس يقوم ويصلي، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم من عمره 22 سنة ولم تذبح له عقيقة؟ إن شاء يذبح العقيقة عن نفسه إن كان ذلك بمكنته، ولا يدخل حرج عليه بذلك. فقد صحح بعض الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، ولكن ليس هذا على وجه الإلزام، فيجوز للرجل الكبير الذي لم يعق عنه أبوه أن يعق عن نفسه، والله أعلم. هل هذا واجب محدد بين طرفين قضاؤه يحتاج لأمر جديد؟ نعم، قضاؤه يحتاج لأمر جديد، الأمر الجديد فعله صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، وفعله يدلل على الوجوب ولا على السنية؟ السنية. وأما أمره يدلل على الوجوب، فالواجب على الوالد المستطيع أن يذبح العقيقة في 7 أو 24 أو 21، فإن فات هذه الأوقات ماذا عليه؟ إن كان جاهلا بالتوقيت فيعذر من جهل فيذبح في أقرب وقت، وإن لم يكن جاهلا فله أن يذبح، وذبحه اللاحق ليس كذبح السابق في الوقت. نعم، أرجو ذلك، لأن الحسن والحسين قد عق عنهما جدهما ولم يعق عنهما أبوهما علي، فيجوز للجد أن يعق عن الولد ولا حرج في ذلك، والله أعلم. نعم. نعم. إذا كان الجد هو المانع من أداء هذا الفعل، فلما لا نقول أيضا يحتاج إلى أمر جديد؟ أقول: إذا كان الجهل مانعا وكان الإذن من الشرع عاما فهذا يعضد هذا كالعقيقة، فالإذن عام، النبي عق عن نفسه بعد النبوة، فنحن لا نقيد العقيقة بالنبوة الآن، الإذن عام. فإذا أصبح فعله هذا إذن بمن فاته التوقيت بعامة. نعم. نعم، لأن تركتها جهلا، والجاهل معذور بجهله في الترك، آثم بعدم علمه، والله أعلم. نعم. العقيقة بشاه جاهز دجاج؟ لا لا، العقيقة على راجح من أقوال العلماء لا يجوز، لا تجوز الشركة فيها، فلو أن اثنين اشتركا بجمل فهذا غير جائز على الراجح، اثنان بجمل غير جائز، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتفن بعقيقته، فكل واحد له عقيقة خاصة، له دم مستقل، ما يجوز الدم اشترك من اثنين، ولا يجوز إلا أن يكون بالأنعام، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يجوز أن يذبح شاة واحدة عن الذكر أم لا بد من الشاتين؟ فالحديث عق النبي عن حسن حسين بشاة، هذا فعله. وقوله في حديث بعض الصحابيات قال عن الذكر شاتان وعن الجارية شاة. فالشوكاني في النيل قال يجمع بين فعله وقوله، فنقول أصل السنة شاتان، أصل السنة شاة وتمامها شاتان. ولكن روى النسائي في السنن، وهذا الطريق أصح الطرق في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبشين أملحين وعن الحسين بكبشين أملحين، فوافق قوله عمله. ولذا نقول الأصل في العقيقة عن الذكر أن تكون شاتين، فإن لم يقدر فنزل الواحد لعدم المكنة والقدرة لا حرج، أما إن كان يقدر فلا بد من الشاتين، والله أعلم. نعم نعم. لا بد من العقيقة على الراجح، خلافا للأضحية. الأضحية إن تعينت ثم طرى عليها عيب يمنع من الإجزاء وتعينت وحصل العيب بعد الإجزاء فإنه يضحى بها على الراجح، وأما إن لم تتعين فإنه لا يضحى بها. وأما العقيقة فإن تعينت ثم فقدت فكل مولود مرتهن بعقيقته، اللهم إلا إن كان الأب لا يستطيع إلا هذه المفقودة، فأصبح الآن غير مستطيع، فليس عليه العقيقة لعدم استطاعته، لا لأن التي ضاعت قد أجزأت، فالله أعلم. نعم. لا يوجد سن للعقيقة، كل سن يجزئ إن شاء الله، ولكن يستحب أن نقتدي بفعله صلى الله عليه وسلم، فيستحب في العقيقة أن تكون كبشا، فقد عق النبي بكبش، ويستحب في الكبش أن يكون مليحا، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود قال عن الذكر شاتان متكافئتان، فيستحب في الشاتين عن الذكر أن تكونا متساويتين متشابهتين متكافئتين، أن تكون الشاتان متكافئتان، والله تعالى أعلم. أما الشرع فقد سكت عن السن، وما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده، وما قيده في الأضحية بالسن والعيوب لا يجوز أن نقيسها على العقيقة، فالعقيقة باب والأضحية باب، والله أعلم. نعم نعم. هذا يسمى عند أهل العلم بالتداخل، رجل عنده وليمة عرس ومستطيع ومليء، فأراد أن يذبح الوليمة، أراد أن يذبح بعض هذه الذبائح عن عقائق لأولاده الذين لم يعق عنهم، هل هذا جائز؟ الذي أراه راجحا والله تعالى أعلم أن الحد الواجب على الغني القادر من وليمة العرس الشاة واحدة، شاة لحم واحدة، لما ثبت في صحيح الإمام البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، أولم بشاة ولو بشاة من لحم، ولو بشاة أولم ولو بشاة الحديث. فالفقهاء يقولون شاة اللحم هي أقل الواجب، فما بعد هذه الشاة لو نوى العقيقة لا أجزأ، أما لو أنه عق بشاة فلا تجزئ، لو أنه عق بشاة فهذه الواجب، الله أعلم. نعم. يجوز أن يعق العبرة بهدر الدم، وكل مولود مرتهن بعقيقته، والأحسن الإشهاد وألا نفك الحكم عن حكمته، ومن حكمة العقيقة إشهار النسب لماذا نعق نحن حتى نشر النسب؟ ومن السنة الإشهاد، أن يشهد أصحاب البيت العقيقة، فنقل العقيقة لبلد آخر يفوت هذه السنن ويفوت هذا المقصد من الشرعي من هذه العبادة من حيث الإجزاء تجزئ. ولكن أرى أن الأصل أن نعمل بالعقيقة في البلد، ولا يجب على من كان يقدر على نقل العقيقة في العراق مثلا، ولو أنه أراد في الأردن ما استطاع، لا يجب عليه ينقلها العراق، لا يجب عليه، العبرة بالقدرة وين؟ في بلده، ولا يجب هذا النقل. لكن لو حصل أجزاء والله أعلم. نعم. إن ذبحت الثانية فهذا جائز، فإن جاز الأصل جازت الصفة من باب أولى، ولكن ليس واجبا، لكن لو فعلت أحسنت وأمر جائز. نعم. يجوز الزوج عن زوجته، ويجوز أن يذبح الزوجة عن زوجها أيضا العقيقة، لا حرج. نعم، صار لقاء في العقيقة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.